يقول هل يوجد أحد في الأرض ليس له توبة؟ وما هي الأوقات التي لا تقبل فيها التوبة؟ كل إنسان تاب تقبل منه التوبة إلا بعد ثلاثة أمور ذكرها الله في القرآن. أول شيء إذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت العلامات الكبرى أو الدابة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الثاني إذا عاين الإنسان الهلاك وتيقن من الموت لا تقبل التوبة كما فعل فرعون. فرعون كان يسخر من قومه فاستخف قومه، فلما رأى الغرق وأيقن الهلاك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له ربه الآن الآن لا. قيل جاء الملك ورمى في حلقه الطين حتى لم يستطع أن ينطق. وكذلك من مات على الكفر، ولذلك قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تروح تعمل كل شيء فإذا أيقنت بالهلاك تقول تبت، لا تب قبل هذا. ولا الذين يموتون وهم كفار، هذه الثلاثة لا تقبل فيها، أما الباقي تقبل التوبة. أي إنسان يتوب يتوب الله عليه إلا في هذه الأحوال. نرجو الله أن يتوب علينا.